فأسقطوا خلافة المسلمين وقتلوا آخر الخلفاء العباسيين، العباسيون الذين دامت خلافتهم 5 قرون، قتلوا المستعصم بالله عليه رحمة الله، ثم بقوا في بغداد 40 يوما ينهبون ويسرقون ويقتلون ويعذبون أبناء هذه الأمة، حتى وقعت في بغداد وكانت قبل غزوهم ظهرت الدنيا بأسرها، حتى أصبحت خرابا على خراب، أشلاء وجثث ومناظر شنيعة عياذا بالله تبارك وتعالى. قتلوا خلال هذه المدة القليلة كما قال ابن كثير عليه رحمة الله 1000 ألف من المسلمين، 1,000,000 مسلم أو أكثر في خلال شهر واحد سفكت دماؤهم، سفكت دماؤهم جورا وظلما وطغيانا. هل تعلمون كيف دخل التتار بلاد العراق؟ وهل سمعتم بالمؤامرة العظيمة التي كانت يومئذ بين الروافض الأخباث وبين التتار المجوس؟ هؤلاء الذين يصدق فيهم قول ربنا جل وعلا في اليهود والنصارى لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، هؤلاء الذين حقدهم على أهل الإسلام وإن أظهروا الإسلام، حقدهم على أهل السنة والجماعة، على أتباع النبي الكريم وأصحابه البرر رضي الله تعالى عنهم، حقدهم عليهم شديد. فالتتار ما دخلوا بغداد إلا بتآمر أحد وزراء الخليفة، وهو محمد بن العلقمي الخبيث الذي تآمر معه لاكو ومكن لجيشه وفتح له أبواب بغداد حتى دخلها بجنوده وعاث فيها فسادا. إن الترف الذي ابتليت به الأمة آنذاك والشهوات التي انغمس فيها الخلفاء وولاتهم وأمراؤهم آنذاك كان من أسباب تسليط الأعداء عليهم، وهي سنة من سنن الله جل وعلا في هذه الأمة. كلما ابتعدت عن دينها وتركت هدي نبيها، كلما تركت تقوى الله تبارك وتعالى وتحكيم شريعته إلا وسلط الله جل وعلا عليها ذلا لا يرفعه عنها حتى ترجع إلى دينها، فسلط الله جل وعلا على هؤلاء. لما جعلوا بطانتهم من أمثال هؤلاء، ولا ينبغي لمؤمن بل ولا ينبغي لولي أمر من ولاة أمور المسلمين أن يولي إلا من يتقي الله جل وعلا ويخشاه، أن لا يجعل بطانته إلا من أهل التقى، أن يميز بين السني وبين المبتدع الحاقد، فمكن لمبتدع من المبتدع فكانت النتيجة وخيمة على أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكما يقال فإن التاريخ يعيد نفسه، وما هذه الأحداث التي تقع في بلاد العراق إلا كما وقعت سابقاتها في أزمنة متقدمة تآمر لأعداء الله جل وعلا من الكفرة مع الحاقدين من المبتدعاء وعلى رأسهم الرافضة، الرافضة الذين ربما يغتر الكثير من المسلمين بشعاراتهم وبأسمائهم وخطاباتهم، وقد استطاعوا أن يمرروا هذا في حرب لبنان، فإن الدعاية جعلت منهم أبطالا، وما كانوا ولن يكونوا يوما من الأيام كذلك، فإنهم على مر التاريخ خونا، وشبههم باليهود كبير، كما قال علماء أهل السنة، قال هذا شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، فإن شبههم باليهود كبير، أصل نشأتهم يهودية، فإن هؤلاء ما ظهروا إلا بتلبيس وتدليس من حاقديهم وخبيث من أكبر أخباثهم، ألا وهو عبد الله بن سبأ اليهودي الذي حرض على مقتل الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه. هذا اليهودي الذي أظهر الإسلام وأبطن كفرا ونفاقا وعداء لأهل القبلة، جمع حوله طائفة من الناس، زعم الموالاة لأهل البيت، وأهل السنة من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم هم أولى الناس بأهل البيت من غيرهم، فإنا والله نحبهم أكثر من محبتهم لهم، وإننا صادقون في حبنا لهم، ولا نفرق في هذا بين أزواجه ولا بناته ولا أبناء ولا أعمامه ولا أبناء أعمامه وعماته، كلهم عندنا واحد، كلهم محبتهم واجبة لمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر، ولكن هؤلاء زعموا أنهم أولى الناس بأهل البيت، وهم أشد الناس عداء لأهل البيت. من عقائدهم التي يشابهون بها اليهود كذلك عقيدة التحريف والكذب والنفاق، فإنهم يعتقدون أن القرآن بين أيدينا وهو جزء محرف من القرآن الذي أنزله الله جل وعلا على قلب محمد صلى الله عليه وسلم، ولا يؤمنون إلا بما يسمونه بمصحف فاطمة الذي يعتقدون أن قرآننا ربع منه، وأنه بهذا الحجم. والصحابة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم من ردتهم وكفرهم فيما يقولونه عنهم رضي الله تعالى عنهم أجمعين من كفرهم أنهم حرفوا كلام الله ونزعوا منه ما شاءوا وتركوا للأمة ما شاءوا، تعالى الله عما يقول هؤلاء علوا كبيرا، فإن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم البررة هم حراس العقيدة وحفظة هذا الدين، وهم دعاة هذه الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فتح الله جل وعلا على أيديهم القلوب والبلاد، وكانوا في توسعهم نشروا خيرا عظيما وعلما كبيرا رضي الله تعالى عنهم أجمعين. يعتقدون بعقيدة الرجعة وعقيدة الرجعة عندهم أن أئمتهم يرجعون، وأولهم علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، يعتقدون أنه يرجع، وإذا رجع فتح البلاد كلها، ويدخل المدينة النبوية، ويخرج الشيخين أبا بكر وعمر من قبريهما، ويعذبهما. تعالى الله جل وعلا عما يقول هؤلاء الأخباث علوا كبيرا. من عقيدتهم عقيدة البداء، يعتقدون أنه وصف يليق بالله تبارك وتعالى، والبداء عندهم تغير الرأي، أو أن الله تبارك وتعالى ينشئ شيئا قبل بعد أن لم يكن، يعتقدون هذا في الله تبارك وتعالى. ومن عقيدتهم كذلك التي يشبهون بها عقائد اليهود عقيدة التقية، والتقية هي الكذب الصريح، كما أن اليهود يجيزون لأنفسهم ديانة عندهم أن يكذبوا على الأمميين، والأمميون هم ما عدا اليهود واليهود والنصارى من ما عدا اليهود أي هم من المسلمين والنصارى، يجيزون الكذب عليهم، بل إن الكذب عليهم عندهم قربة من القربات، وكذلك الروافض فإنهم يعتقدون التقية، بل إن التقية عندهم هي الدين، وقد حرروا هذا في كتبهم، وقعدوا هذا في مصنفاتهم، من ليست له تقية فلا دين له، عياذا بالله تبارك وتعالى. هذه أصول عقائد الرافضة الذين يعيثون الآن في بلاد العراق فسادا. وما حادثة إعدام الرئيس الراحل إلا دليل على ذلك، دليل على الحقد الدفين والعداء العظيم لكل مسلم سني. هكذا يفعلون بأهل السنة، ولا تظنوا أنهم فعلوا في من فعلوا فيه انتقاما لأئمتهم وكبرائهم، بل يفعلون هذا في ضعفة المسلمين، يرتقبونهم ويتصيدونهم في شوارع البلاد، ويمتحنونهم في عقيدتهم، فإن علموا أنهم على غير عقيدة الرفض أي على عقيدة أهل السنة والجماعة عذبوا وذبحوا وقتلوا. أما تعلمون وقد أخبرني بهذا ثقة أن أهل السنة أن شباب أهل السنة في العراق مضطرون لحفظ بعض مسائل عقائد الشيعة، وهذا للتعمية على أعداء الله تبارك وتعالى، فإذا أمسك بأحدهم من قبل الميليشيات المجرمة وامتحن بعد ذلك في عقيدته أظهر عقيدة التشيع من باب إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان حتى ينجو بجلده وبحياته من حقد هؤلاء. نسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية. أما تنبهنا وأحسسنا بعظم قول نبينا وتحذيره لنا، ألا إن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هؤلاء ما وصلوا إلى هذا الحال وما بلغوا هذا المبلغ إلا بعد فساد في عقيدتهم، إن جر عنه بعد ذلك ما نسمع ونقرأ عنهم. نسأل الله جل وعلا أن ينجي المسلمين من شرهم. وإن من نصح أهل السنة والجماعة أي من نصح أئمة أهل السنة لهذه الأمة أنهم منذ أن ظهرت هذه الفرق وهم يحذرون أمة محمد صلى الله عليه وسلم من شرهم وفسادهم. قال الإمام مالك عليه رحمة الله لما سئل عنهم قال لا تكلمهم ولا تروي عنهم فإنهم يكذبون. وقال الإمام الشافعي عليه رحمة الله لم أرى أحدا من أصحاب الأهواء أكذب في الدعوى ولا أشهد بالزور من الرافضة. وقال القاسم بن سلام عليه رحمة الله عاشرت الناس وكلمت أهل الكلام فما رأيت أوسخ وسخا ولا أقذر قذرا ولا أضعف حجة ولا أحمق من الرافضة. وسئل الإمام أحمد عليه رحمة الله عنهم سئل عمن يشتم أبا بكر وعمر قال ما أراه على الإسلام. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله وجزاه الله عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء فإن الله تبارك وتعالى جعله حلقة في حلوقهم وجعله جنديا من جندي هذه الأمة وحارسا من حراس عقيدتها ألف مؤلفا عظيما في رد أباطيلهم ودحض حججهم وشبهاتهم الذي سماه منهاج السنة النبوية. قال عليه رحمة الله فيه والله يعلم وكفى بالله عليما ليس في جميع الطوائف المنتسبة إلى الإسلام مع بدعة وضلالة شر منهم ولا أجهل ولا أكذب ولا أظلم ولا أقرب إلى الكفر والفسوق والعصيان وأبعد من عن حقائق الإيمان منهم. كل هذا في وصفهم أي في وصف هذه الطائفة التي نبتت في هذه الأمة وهي تنخر فيها من داخلها يخالفون المسلمين في كل شيء. إذا أعلن المسلمون أن وقفتهم يوم كذا يقدمون ويؤخرون يوما أو أن عيدهم يوم كذا يقدمون ويؤخرون عنهم بل إن الأمر أعظم من ذلك بل إنهم يقولون لأتباعهم من الجهلة ومن الدهماء أنك إذا كنت بأرض ليس فيها إمام من أئمة الشيعة وفقيه من فقهائهم فاسأل أحد أهل السنة فما أفتاك به فخالفه فذلك هو الحق. فالحق عندهم مخالفة أهل السنة والجماعة يتقربون إلى الله جل وعلا بذلك. ليس هذا فحسب بل إن الحقد الدفين الذي في قلوبهم. ولهذا كان من أصول عقيدة أهل السنة والجماعة حب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما قال الإمام الأوزاعي وبعده الإمام الطحاوي في عقيدته وإن حبهم إيمان وإحسان وإن بغضهم كفر ونفاق وطغيان. فهذه هي الأوصاف التي تليق بمن أبغض أصحاب النبي الكريم وأحبابه يبغضون أحب الناس إلى رسول الله. سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب الناس إليك يا رسول الله؟ قال عائشة قالوا من الرجال، قال أبوها، يبغضون الصديق رضي الله تعالى عنه، بل يكفرونه، بل يجعلونه طاغوتا من طواغيت هذه الأمة عياذا بالله تبارك وتعالى، ويبغضون أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها، ويصفونها بأقبح الأوصاف، بل يعتقدون أن قول الله جل وعلا إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا البقرة هي عائشة رضي الله تعالى عنها. تعالى عما يقول هؤلاء الأخباث علوا كبيرا. فالشاهد إخوة الإيمان أن نعتبر من هذه الأحداث وأن نأخذ منها عظات، وأول عظة وعبرة ينبغي أن نستفيدها أن نتمسك بعقيدتنا وأن نحافظ عليها، مصداقا لقول نبينا في وصيته العظيمة لأمته: فإنه من يعش بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، عليكم بعقيدة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، بما كان عليه الخلفاء الراشدون أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله تعالى عنهم أجمعين، فإنهم أئمة هذه الأمة وأصلح صالحيها رضي الله تعالى عنهم. أقول هذا لأننا نسمع أخبارا عن تشيع بعض الناس في بعض البلاد لما وقع ما وقع من أحداث في حرب لبنان. خبر من الأخبار أن في المغرب، والمغرب لا ليس فيها شيعة، تشيع بسبب حزب الله 25 عائلة من أهل السنة. وكذلك في بلادنا، والخطر ليس ببعيد عنا، خاصة إذا كانت الأمة جاهلة بدينها، غير محصنة بعقيدتها، غير متمسكة بكتاب الله وسنة رسوله على هدي أصحابه الكرام رضي الله تعالى عنهم أجمعين. فاحذروا من خطر المبتدعة جميعا، من الذين غيروا وبدلوا وأحدثوا في الدين ما ليس منه، فإن خطرهم على أمة النبي صلى الله عليه وسلم شديد، وخطرهم أولا في زعزعة عقيدة المسلمين، ثم فيما يحدثونه من الفتن والشر العظيم. انظر الآن إلى العراق، هذا الطغيان وهذا الظلم من أعداء الله جل وعلا الأمريكان، وممن شايعهم من الرافضة قابله عداء آخر من التكفيريين الذين جعلوا التفجير عقيدة لهم، يقتلون في الحادثة الواحدة أو في التفجير الواحد العشرات بل المئات من المسلمين الأبرياء، وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإن المسلم لا يزال في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. إن الدماء عند الله جل وعلا، دماء المسلمين معصومة، دماء المسلمين معصومة. فانظر إليها الآن في بلاد الإسلام كيف أصبحت على خلاف ذلك، وممن يقع سفكها ممن يدعي أنه من أهل الإسلام، ممن يرفع شعارات، هذا يرفع شعار الجهاد في سبيل الله، وذاك يرفع شعار الولاء لأهل البيت، ويقتلون أولياء الله جل وعلا من المؤمنين، ويذرون أعداءهم من عباد الصلبان أو من اليهود في فلسطين يتقاتل المسلمون فيما بينهم لأجل حزبيات ضيقة وقبليات وشعوبية نتنة ويتركون اليهود الذين يعيشون في الأرض فسادا من تقتيل ونهب وإلى غير ذلك من فسادهم. نسأل الله جل وعلا أن يكفينا شرهم وأن يأخذهم أخذ عزيز مقتدر. اللهم عليك باليهود والنصارى الذين يقاتلون أولياءك والذين يسعون في الأرض فسادا. اللهم دمر جيوشهم، اللهم فرق بين كلمتهم، اللهم شتت جمعهم، اللهم اجعل الدائرة عليهم. اللهم انصر أولياءك من المسلمين من السنيين في مشارق الأرض ومغاربها، اللهم شد أزرهم، اللهم كلهم ولا تكن عليهم. اللهم ارحم موتانا واشف مرضانا ورد غائبنا إنك سميع مجيب الدعاء. أقول قولي هذا وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. اللهم سلم المستقيم، سلم الصفوف ولا تستريحوا، حاذوا بمناكب والقيامة، أتموا الصفوف الأول بالأول، واعلموا أن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. فتسوون بين صفوفكم ولا يخالفن الله زين قلوبكم. حاذوا بالمناكب والاقدام تستوي الصفوف، تراصوا تراصوا واعتدلوا. I'm

السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله.